وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، في سورة إبراهيم عليه السلام يقول الله جل وعلا في الآية 35: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. الله جل وعلا يسوق هذه الآية لإقامة الحجة على المشركين الذين سكنوا هذا البلد قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بالبلد هو مكة، وإبراهيم عليه السلام يقول عندما أودع أولاده ولده إسماعيل وزوجه هاجر في هذا المكان، يقول رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وسيق هذا الخطاب لتذكير النبي صلى الله عليه وسلم ومحمد بهذه الدعوة، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم من ذرية إبراهيم عليه السلام. والله تعالى يسلي محمدا بقوله اذكر إذ قال إبراهيم هذه المقولة، تذكر تلك المقولة التي قالها إبراهيم ودعا بها ربه، قال ربي اجعل هذا البلد آمنا يتحقق فيه الأمن بوسائله المختلفة، فمن قصده يعيش آمنا ولا يعمل أحد شيئا مما يخل في الأمن فيه. وقد استجاب الله تعالى لإبراهيم دعوته، ولهذا جاء في سورة العنكبوت قول الله تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وجاء في آل عمران قول الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. فالأمن فيه للطير وللصيد لأنواعه المختلفة، والأمن فيه للمال المفقود، والأمن فيه للعشب والزرع الذي ينبت بنفسه من دون استنبات الإنسان له، والأمن فيه للأشجار لا تكسر ولا تقطع. وإذا كان حال هذه الكائنات فالإنسان أشرف منها وأعظم منها حرمة، وهو الذي قصد بهذه الآيات ليتحقق له الأمن في هذا البلد. فمن واجب كل إنسان أن يسعى لتحقيق الأمن في في هذا البلد وليس له بحال أن يخل بالأمن فيه أو يسعى لإيجاد الخوف فيه. رب اجعل هذا البلد آمنا. الأمر الثاني قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي باعد بيننا وبين عبادة الأصنام، عبادة غير الله. وهذا المكان يجب أن يطهر من عبادة الأوثان، كما عهد الله تعالى إلى نبيه إبراهيم وإسماعيل أن يطهر هذا البيت للطائفين والعاكفين والركع السجود، فيطهر من الرجس والوثنية ويطهر من الأذى والقذر ليبقى طاهرا نقيا يتعبد فيه العباد بالعبادات المشروعة لله وحده، لا يعبدون غير الله ولا يعبدون مع الله غيره، وإنما تكون العبادة لله تعالى، ليس معه صنم ولا ولي ولا ند ولا شريك. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، سواء كان منها على حجارة أو كان منها أضرحة ومعبودات، فإن إبراهيم عليه السلام دعا أن تكون ذريته سليمة من عبادة غير الله وأن تكون عابدة لله تعالى وحده. ولهذا قال الله تعالى فليعبدوا رب هذا البيت، ولم يقل فليعبدوا هذا البيت، فالعبادة للرب جل وعلا وليست للكعبة ولا للحجر الأسود ولا للركن اليماني، وإنما هي لله وحده لا شريك له. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، أي عبادة الأصنام صارت سببا في ضلال كثير من الناس الذين لم يخلصوا في العبادة ولم يعبدوا الله وحده وإنما عبدوا غيره. قال إبراهيم فيما حكاه الله تعالى عنه فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، أي من تبع إبراهيم على التوحيد، حيث كان إبراهيم عليه السلام على الملة الحنيفية السمحة التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم، فمن تبعني على هذا التوحيد والإخلاص في العبادة فإنه مني، أي من أتباعي، ومن عصاني أي أنه أشرك ودعا غير الله فإنك غفور رحيم، أي دعا الله جل وعلا أن يفتح عليهم وأن يلهمهم الهداية والصلاح ليرجعوا للحق. وهذا شأن الله تعالى، فإن الله تبارك وتعالى بيده الأمر، كما قال عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهنا قال ومن عصاني فإنك غفور رحيم، أي أن الله جل وعلا يغفر لمن أذنب وتاب ولو كان مشركا إذا تاب قبل الموت، كما قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالإنسان الذي يموت على الشرك لا يغفر الله له، وأما من مات موحدا لله وقد ارتكب شيئا من الذنوب والكبائر فإنه تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبه بعدله وإن شاء غفر له ورحمه بمغفرته ورحمته. ثم حكى الله تعالى مقولة إبراهيم عليه السلام حيث قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. هذا دعاء ثاني دعا به إبراهيم عليه السلام بعدما أسكن إسماعيل وأمه في هذا البلد، فقال: إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، وهو مكة، مكة وادي غير ذي زرع، معنى هذا أنه النبات فيه قليل وضعيف بخلاف البلاد الأخرى، فهو وادي وهو غير ذي زرع عند بيتك المحرم وهي الكعبة. ربنا ليقيموا الصلاة، أي ليؤدوا العبادات لله تعالى وحده، لأجل أن يعمروا هذا البيت بالطاعة، فهذا هو أول بيت وضع للناس، هذا هو البيت العتيق، هذا هو أول مكان وضع في الأرض للعبادة. ربنا ليقيموا الصلاة، أي ليؤدوا الصلاة تامة ليس فيها خلل، صلاة كاملة بأركانها وواجباتها وشروطها. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم مثلكم. مجيئكم هنا هو ثمرة دعاء والدنا إبراهيم عليه السلام، فكما نلاحظ الآن هذه الوجوه التي أمامنا جاءوا من كل فج عميق، جاءوا من المغرب والمشرق والشمال والجنوب. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، فقلوبكم جاءت وفيها رغبة ومحبة وهوى لهذا المكان، لم تأتوا لأجل أن تتفسحوا، ولم تأتوا لأجل أن تتاجروا بالبضائع، ولم تأتوا لأجل زيارة الأقارب، وإنما هوت قلوبكم هنا للعبادة. فاجعل أفئدة قلوب من الناس تهوي إليهم، وها هي قلوبكم قد هوت إلينا في هذا المكان، أتيتم راغبين وأتيتم محبين وأتيتم طامعين بالثواب من الله تعالى، تريدون الجنة، تريدون أن ترجعوا من ذنوبكم بعد الحج كيوم ولدتكم أمهاتكم، هذه مقاصد. ولم تأتوا لمطالب دنيوية ولا لمفاخر رئاسية ولا لمكرمات بشرية، وإنما أتيتم طاعة لله ورغبة فيما عنده وحبا للعبادة وطمعا في ثوابها، فهنيئا لكم. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ارزقهم من الثمرات، أي إنسان منكم يذهب إلى أي سوق من الأسواق في مكة يجد فيه جميع أنواع البضائع من جميع أنحاء العالم، وتباع هنا بأرخص مما تباع به في بلدها. أضرب مثال، لو ذهبت إلى سوق البرتقال أو سوق التفاح أو سوق الطماطم أو سوق الخضار الأخرى لوجدتم فيها أنواعا متعددة، ليس نوعا واحدا. البرتقال 5 أنواع أو 6، التفاح 10 أنواع أو أكثر، وتباع هنا بأرخص مما تباع به في بلدها الذي جاءت منه. ما السبب؟ هذا الدعاء، وارزق أهله من الثمرات. فالثمار تأتينا من الطائف مثلا تباع عندنا أرخص من الطائف، برتقال يأتينا من الشام أو من مصر أو من جنوب أفريقيا ويباع عندنا بسعر زهيد، الكرتون يباع ب15 ريال، بينما هو قد يباع ببلدي ب30 أو 20 أو نحو ذلك. ويأتينا أجود الأنواع، الموز يأتينا بأنواعه المختلفة ويباع كأجود أنواع الموز بأسعار زهيدة، وأسعار لو أنها كانت خارج مكة لتغير السعر. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى، حيث استجاب لدعوة أبينا إبراهيم. الأطعمة بأنواعها، الأرز، التمور، القمح، الأجبان، وهلم جرا من جميع أنواع الأطعمة وغيرها توجد هنا. وهذا من رزق الله الذي تفضل به علينا. والمطلوب منا ما هو؟ لعلكم تشكرون، أي لعلكم تشكرون هذه النعم وتستعملونها في طاعة الله. والله تعالى وعد الشاكرين بالزيادة، وتوعد الجاحدين بنزع تلك النعم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقد قال تعالى في سورة القصص: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. أي هذا رزق يسوقه الله تعالى وتبارك على هذا البلد ومن فيه. ثم ذكر الله تعالى دعاء إبراهيم بعد ذلك بقوله: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. أي أن الله جل وعلا يعلم قصد الإنسان في دعائه، سواء أعلنه وجهر به أو أسره في نفسه وأضمره، فإن الله تعالى يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا تخفى عليه خافية. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، ما نعمله ظاهرا وما نهم به ونقصده في نوايانا. فالإنسان إذا عمل عملا وهو لم يقصد به طاعة الله، الله تعالى يطلع عليه. لو أن إنسانا تصدق بصدقة لأجل أن يقال عنه إنه متصدق، فإن الله تعالى يعلم بهذا ويعرف أن هذا العمل الذي عمله هذا الإنسان ليس لله. لو أن إنسانا صلى لأجل الناس رياء لا حبا في العبادة ورغبة في ثوابها، فإن الله تعالى يطلع عليه ويعلم بنيته. لو أن إنسانا جاء للحج ليقال عنه إنه الحج فلان، وليس قصده الطاعة والتخلص من الذنوب، فإن الله يطلع على هذا. والله تبارك وتعالى إنما يتقبل العمل الصالح الخالص لوجهه الكريم جل وعلا. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الله تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية، لا في الأرض ولا في السماء. يعلم دبيب النملة على الصخرة في الصماء ليلة الظلماء، ويعلم حركة الحيتان في ميعان البحار. ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس. كل هذا في كتاب سجله الله تبارك وتعالى ودونه. ثم قال إبراهيم عليه السلام: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. ولد إسماعيل وعمر إبراهيم 97 سنة، وولد من جارية كانت مملوكة لسارة زوجته، فأهدتها لإبراهيم زوجها، فحملت منه وعنجبت إسماعيل. والولد الآخر وهو إسحاق ولد وعمر إبراهيم 110، فبينهما 13 سنة. فإبراهيم عليه السلام قال هذه المقولة بعدما ولد له إسماعيل، بعدما ولد له إسحاق، فقال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر، يعني بلغ من الكبر عتية. ولهذا لما جاءت الملائكة لسارة تبشرها بالحمل قالت: أألد وأنا عجوز، وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ فإبراهيم عليه السلام يقول: الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. فحمد الله من أجل الطاعات وأفضل القربات، وقول الإنسان سبحان الله والحمد لله والله أكبر خير من الدنيا وما فيها. والإنسان ينبغي له أن يلازم الحمد على كل حال، على السراء والضراء، لأنه ما من ضراء إلا وهي مشتملة على نعمة لا بد أن تقابلها بحمد الله. فإذا أصبت بمكروه احمد الله أن لم يكن هذا المكروه أكبر وأعظم مما أصابك، واحمد الله أن لم يجعل المكروهات تتوالى عليك. ولهذا ينبغي للإنسان إذا أصيب بمكروه يقول الحمد لله، فإذا أصيب بنعمة فإن الحمد أوجب وأعظم وهو عليه أسهل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وإذا قبض للإنسان عزيز فقال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، يسأل الله تعالى ملائكته: ماذا قال فلان لما أني قبضت حبيبه في الدنيا؟ قالوا: حمدك واسترجع. قال: ابنوا له بيتا في الجنة اسمه بيت الحمد. ومن أعظم الدعاء: اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، والله تعالى يجعلها ويضعها تحت العرش لصاحبها. فإبراهيم عليه السلام يقول: الحمد لله على أن رزقه الذرية، وتحصيل الذرية نعمة، نعمة عظيمة، وإن كانت تشتمل على أذى، وكل إنسان يواجه أذى وصعوبات من أولاده، لكنك في حال أنت أحسن فيها من الإنسان العقيم. والله تعالى يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. إبراهيم عليه السلام عاش 97 سنة وهو يكابد العقول، ويعيش حال العقل، وبعد 97 سنة ولد له، وزوجته بعد 10 سنوات، بعد 13 سنة سارة زوجته ولد لها بعد 13 سنة. ليه أنا استغربت؟ تقول كيف أنا عجوز وأحمل زوجي هذا الشيخ الكبير ما يصير؟ فقال أتعجلين من أمر الله؟ فأكلمت أمرها الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء حيث أن ربه جل وعلا استجاب دعوته، حيث كان يدعو بأن يكون له نسل وذرية، لأن يكون له لسان صدق في الآخرين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فهذه الأمم التي تناسلت من هذين الأمرين العرب في إسماعيل